كتاب الشرك بين القديم والحديث. ما زلنا مع مظاهر تعطيل الربوبية. طيب صحيح تكلمنا على الفرق من الجهمية والمعتزلة هؤلاء وأنواع تعطيل الربوبية. اليوم إن شاء الله نتكلم على لون أيضا من ألوان تعطيل الربوبية عند العلمانية التي هي غير ملحدة. احنا تكلمنا عن تعطيل الربوبية في العلمانية الملحدة. العلمانية غير ملحدة هم الذين يقولون نؤمن بالله وأن الله الواحد الأحد وأنه الرازق وأن الله جل في علاه جعل جنة ونارا، كل ده نظري أمام الناس. وأنت ترى بقى الآن يخرجون بعد ذلك يقولون وما في فرق إن أي أحد ممكن يدخل جنة ويدخل نار، الكلام الذي تراه الآن يمينا ويسارا. الأصل الأصيل للعلمانية هو تنحية الدين عن جوانب الحياة بأسرها. هذه مهمة العلمانية في هذه الدنيا، هو طمس معالم الدين، أو حتى لا نقول أن أن أن أنه أن أهل الدين لا يقبلون هذا، ستكون عداوة ضارية. لكنهم ايش يفعلونه؟ يقولون اطمس الدين لكن يجعله على أساس أنه إيه؟ رسوم، رسوم فقط، لا يبقى من الدين إلا إيه؟ إلا اسمه فقط، لا يبقى من الدين إلا اسمه فقط، أنه الدين برسوم بقى، أنك تقول في الموالد والحفلات وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والرقص والطبول وكل هذا الكلام دي. هذا هو الدين، هذا هو يراد بهذا الدين. العلمانية ما تريده قط في هذه الحياة إلا تنحية الدين. العلمانية ما عندها إلا تنحية الدين. لذلك هو أهم وأسس التي يعني يسعون جاهدين بها تنحية الدين من الجوانب الحياتية بأسرها، من الجوانب السياسية. لا يدخلون الدين في أي سياسة ولا في غيرها، لا يدخلون الدين. نحن الحمد لله نتجنب، إحنا ما لنا الكتاب والسنة كده، نقصد سياسة الدنيا لا تكون إلا بإيه؟ بالدين. لذلك أنا أقول بأن ولاة الأمور يجب عليهم أن يكتنفهم من العلماء، يعني ويكون عالما نصحا أمينا يدعو له في الليل وفي السحر، وأيضا إذا زل يعني ينصحه، وإذا عصى دعا له بالمغفرة، وإذا أحسن يدعو له بالتوفيق والتسديد. الله تعالى بيّن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خير جعل له وزير خير، ولا يمكن يكون وزير خير إلا يكون العالم به، لأن العلماء هم صمام الأمان لولي الأمر، وهم صمام الأمان للرعية، وهم صمام الأمان لمن؟ لكل الأمة بأسرها. لكنهم حقا صمام الأمان لولي الأمر، لأن ولي الأمر على كاهله أمر لا يمكن أن يتصوره واحد. تخيلوا بأنه سيقف أمام الله جل في علاه يسأل عن الجنين في بطن أمه. نحن لسنا متصورين هذا الباب. ده أنت بنفسك هكذا بقى، فقط أنا سأسأل عن الإخوة الجالسين هكذا، وهم سيسألون. يعني المسألة يعني والله في أوقات من شدة المعاصي التي أقع فيها أقول يا رب ما أريد جنة وما أريد نعيما، لكن أريد أن أكون ترابا أو أن لا أحاسب، المهم أن لا أحاسب. ورب العزة جاءتني أوقات أقول ذلك. فالمسألة اسم الهينة، سيسأل عن جميع من تحت امرته جميعا، حتى الجنين في بطن أمي سيسأل. فلذلك صمام الأمان له في الدنيا وفي الدين هو العالم، فلابد من العلماء معه، لأن العلماء كما قلنا هم الذين يظهرون كيفية سياسة الدنيا بإيش؟ بالدين. والمسألة ليس فيها نزعات طائفية ولا تكون فيها نزعات طائفية على ما يقولون، سنبين. لأنه عندهم شبه يقولون نحن ننحي الدين من أجل 1-2-3-4 من الشبه التي يتمسكون بها، لكنهم يقولون تنحية الدين من هذه الجوانب. الثاني تنحية الدين من الجوانب الاقتصادية. أصول العلمانية هكذا، تنحية الدين من الجوانب الاقتصادية. ما في دين في الاقتصاد، والحق أنهم الآن حتى أهل الكفر في الغرب ينظرون الآن بنظرة ممحصة، بنظرة يعني قل مدققة جدا على الاقتصاد الإيه؟ الإسلامي. هم ينظرون الآن كيفية علاج ضياع البنوك بسبب الربا بالنظرية الاقتصادية المسلمة. يعني هم ينظرون الآن نظرية الاقتصاد الإسلامي اللي هو تتنامى معه الأموال، لأن نظرية النظرية الربوية ماذا حدث؟ لا يتنامى المال، ده اسمه انقضاض على الاقتصاد بأسره ينهار، وقد انهار، قد انهار، ينهار وبالربا ينهار. فهم ينظرون نظرة محصة للاقتصاد الإسلامي. هم الآن البنوك الربوية ايش فعلوا؟ أنا عشان تفهموا بس هذا مثل إفرادا لما يحدث في واقعكم، فترى ووسع الدائرة بقى عالميا. البنوك الربوية بتعمل ايش الآن؟ بتجعل جانبا تسميه جانب ايه؟ ها معاملات إسلامية. البنك الربوي جعل له فرع فرع يكون فيه معاهدات اسلاميه. لماذا؟ لانه خلاص ورد الجدوى كلها. وطبعا المعاهدات الاسلاميه في البنوك الاسلاميه ليست اسلاميه، خلينا نتكلم بايه، بالتصريح لا بالتلميح، المساله اسمها اسلاميه والضابط الشرع وهي خلوا من ضوابط الشرعيه، ولو انضبطت لربحوا ربحا اعظم من ذلك بكثير، لكن لانها اسمها اسلاميه ترى الرجل يروح يدفع 5% زياده ولا يدفع 0.5%، 0.5%، 0.5%، ربوي يقول لا اعوذ بالله فاذنوا بحرب من الله ورسوله، و5% يدفعها على ايه، على على ارحب ما يكون واطيب ما يكون، فقط لانه اسلاميه. فبالك بقى لو الضوابط الشرعيه حقا انضبطت وكانت المعامله معاها اسلاميه، لان المعامله الاسلاميه تكفل الايه، تكفل العدل للجميع وتكفل العطاء في الجميع، ان يكون الامر متوازي ومتوازن ويكون فيه النماء وايضا الاعانه والرفق. هذه التعاملات الاسلاميه. فهم العلمانيه الاصول، في اصول العلمانيه تنحيه الدين عن الجوانب الاقتصاديه. ولو تكلمت معكم والله بتوسع في كل المعاملات غير الاسلاميه والمقارنه بينها وبين المعاملات الاسلاميه لن ترد الا البون الشاسع والفرق الواسع بين المعاملتين في ايش، في النماء الاقتصادي. النماء الاقتصادي كله عمدته التعامل بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وما في تضييق. هم يحسبون أننا لو قلنا لهم الاقتصاد بالضوابط الشرعية يقولون هذا تضييق على الناس وإغلاق، وأنت سنتعامل كيف مع، وأنت تتكلم الآن على مسألة الضمان البنكي وغير الضمان البنكي وهتكلم في هذا، كلها تحت مظلة الشرع موجودة، كلها تحت مظلة الشرع موجودة، لكنهم أبوا إلا أن ينحوا الإسلام من الضوابط الاقتصادية. قال لك هذا التطور في الفكر الاقتصادي، والدين لا يواكب العصر في هذا. استغفر الله استغفر الله. وأيضا ينحون الدين في الجوانب الحياتية في الجوانب الاجتماعية، يقول للناس يا أعراف واجتماعات، فيقدمون هذا على الدين، مع أن المسألة بأسرها أن الدين هو الحاكم على الناس في هذا الباب وفي كل خير كما سنبين. فهذا التقصير العام لهم في هذا الباب تنحية الدين كلية في كل أجزاء الحياة، تنحية الدين. هذا الأصل أصيل مهمة العلمانية، هو طمس معالم الدين، طمس معالم الدين وعدم العمل به. قالوا ولا تلوموننا، عندنا ما الوازع الذي يجعلنا نقول بمثل هذا. فقلنا ما عندكم، فأتوا ببعض الشبهات التي عندهم. من هذه الشبه التي يتمسكون بها يقولون أنتم تنادون ليل نهار صباح مساء الشريعة الشريعة والشريعة مطبقة، لكن هم طبعا لا يقولون الشريعة مطبقة 100%، هو الشريعة مطبقة إيش 99%. نعم الشريعة ممكن تكون مطبقة وهذا حق، هذا حق، يعني هذه لهم حق فيها. قالوا الشريعة مطبقة، لا تتكلمون فيها مثل هذا والشريعة مطبقة. نقول لا، نعم حق، لكن هناك أمور أيضا لما جنبت الشريعة حدثت الكوارث، لما جنبت الشريعة حدثت الكوارث. قال الله تعالى وقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم يعني إيش؟ شرفكم، عزكم، تمكينكم، علوكم. هذا من هذا الكتاب لما فيه كما قلنا الجوانب الكلية التي تخص الإنسان. من ذلك أنهم يرون بأن تطبيق الدين في الجوانب الحياتية سيؤدي إلى اشتعال النزعة الطائفية، وهذا صراحة هذه شبهة شيطانية، شبهة شيطانية. لما؟ لأن الله ذاته سبحانه وتعالى في علاء قال في الكتاب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من وطئ التراب، جاء لقضية هي أعظم قضية الكون بأسره، قضية التوحيد، قد راضية بأهل الكفر تحت زمامه. مش قال ادعوهم إلى ثلاث، إلى الإسلام وهذا أحب إلينا، فإن أبوا فادعوهم إليه فخيرهم بإيش؟ بالجزية، فأخبرهم أن عليهم جزية ويبقى كل واحد منهم على ديني. أقصد التعايش موجود غير موجود، وبدون النزعة الطائفية ولا مش بدون النزعة الطائفية. لك أن ترى ماذا حدث مع علي بن أبي طالب مع اليهودي وهو أمير المؤمنين وشريك يقضي في القضية، رجل أخذ السيف وقال ليس هذا درعك وليس هذا ليس هذا درعك ولا هذا سيفك. فقام علي بن أبي طالب قال هذا سيفي وهذا درع، والناس جميعا يعلمون ذلك. قال بينتك يا أمير المؤمنين، وإلا فهو له، يقسم وله. فقام الرجل وأقسم أنه له، وعلي بن أبي طالب لا بين له، قال فهو لك. رجل اليهودي لما ينظر لهذا العدل في الإسلام وهو تحت كان في الإسلام ماذا فعل؟ ليس عنده إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا ما يحكون قصة ضعيفة، قصة عمرو بن العاص قال اضرب صلعته وهو ابن الأكرم، قال اضربه ابن الأكرمين، ثم قال تعالى على صلعة عمرو فاضربه، ليس بصحيح. القبطي الذي ضربه ابن عمرو بن العاص هي ليس صحيحة، لكن يستأنس بها أيضا أنه موجود عمرو بن عبد العزيز في القصة المشهورة، قصة إيش؟ فتح سمرقند، قصة مشهورة جدا في فتح سمرقند، وأنهم قالوا أنتم ما خيرتمونا، بين ما خيرتمونا، أرسل عمر بها إلى القاضي، فالقاضي حكم الكل يخرج، اتركوا ما في أيديكم. بالله عليكم أي دين يسمح في هذا؟ رأيت؟ اتركوا ما في أيديكم، اخرجوا من البلد، خرجوا. الناس دخلوا في الإسلام طواعية، انتهى حكم المستهاد، يعني يحكم بين الناس في هذا العدل وفي هذه السماحة وهذا أيضا الرفق بالناس. لا يمكن أن يترك هذا الدين، فدخلوا في دين لا فاجئ. أنت لو علمت هل الدين دخل فيه الناس بالسيف حقا؟ قال إن سلم أمرت أن قتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، صحيح. لكن جميع الذين دخلوا من أقطار بلاد إفريقيا والهند وباكستان دخلوا كيف؟ بتجارة هؤلاء الأخيار، لما نظروا إلى المعاملة ونظروا إلى الأحكام الإسلامية فدخلوا في دين الله أفواجا. فالحق أننا نقول بأن تحكيم الدين يورث النزعة الطائفية أو يشعل نيران أو فتيل النزعة الطائفية، هذه شبه شيطانية أبدا. وكثير ممن يخالف دين الإسلام يقولون ما عشنا في أمان إلا تحت ظل الإسلام، وما رأينا عدلا إلا تحت ظل الإسلام. من ألعن أمة في التاريخ؟ من؟ سكتين. اليهود هم ألعن أمة، الأمة الغضبية، صحيح. لما يتيم الإنسان تعاقد معهم على إيه؟ على خيبر، له الشطر وله مشر، هم يستعملوا، هم ينفقون عليها وله الشطر ما يخرج منها. فكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة ليخرص ثمر نخل خيبر، فأرادوا رشوته، وهذه هذا دأب اليهود يعني ليسيب لهم يعني. فقام فقال تعطونني رشوة؟ ثم قال جئت من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إليهم هم، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. شوف إيش يقولون بقى، هكذا خلقت السماوات والأرض. فهذا العدل مع هؤلاء الناس في الأحكام، فهذه شبهة شيطانية، فالحق هذه شبهة مردودة بالتاريخ وبالواقع وأيضا بدين الله تعالى. قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والبر والقسط هذا عطف إيش؟ ليس عطف مغير، هذا عطف بيان، هذا عطف تفسير. لأن المقصود بالبر هنا هو ليس الحب ولكن القسط، القسط العدل في المعاملة وحسن الخلق، وأن لا تظلم وأن ترد عليه الخير بالخير. من الشبهة التي يتمسكون بها أيضا في هذا الباب يقولون تطبيق الشريعة يظهر، استغفر الله كلمة ما أنا أريد أجمل الكلمة، يظهر تطبيق الحدود في الشريعة تظهر القسوة، يعني كلام آخر أشد من ذلك، القسوة. قلنا لا قسوة بل هي رحمة بل هي حياة، قال الله تعالى في علاه، هذا وقول ربنا مقدم على قولكم، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولو تنزلنا معكم وفيها شيء من القسوة قلنا قسوة لرحمة، قسوة تؤدي لرحمة الجميع، لأن القاتل لو علم أنه سيقتل وتزهق نفسه مقابل القتل ماذا يفعل؟ يقول حياتي أبقى، وليه حياتي أبقى؟ لا، السارق لما يعلم أن اليد تقطع في السرقة ماذا سيفعل؟ يقول على ربع دينار لا والله أموت جوعا وتبقى يدي، أموت جوعا وتبقى يدي. فكان فيها حرز للأموال وللأعراض وللنفوس وأيضا للحياة في أمان. فكانت الحدود أصالة ليست قسوة بل هي رحمة، أيما رحمة لكنهم لا يفقهون. فهنا هذه الشبه لا تساوي شيئا، ورددنا عليها ونقول لهم الآن بيننا وبينكم أمر، وهو أنتم تقولون لمواكبة العصر والتطور التكنولوجي والكلام في الدين يخرب علينا ذلك، نقول أنتم الآن بين أمرين، إما كفرتم وإما آمنتم. قالوا بل نؤمن بالله وبرسوله، قلنا إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله الآن نسألكم سؤالا، الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ الله يعلم ما ينفع وما يضر؟ الإجابة ستحدد إيمانهم أو كفرهم. صحيح؟ فإن قالوا نعم يعلم، قلنا إذن أنتم تتقدمون بين يدي الله ورسوله، لأن الله تعالى الذي يعلم ما ينفع مما يضر هو الذي شرع هذه الأحكام التي بها النفع للبلاد وللعباد وصلاح البلاد والعباد بتطبيق هذه الأحكام التي أجاءت به الشريعة الغراء، لا سيما وأن الله أتى بهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل زمان، لا سيما وأن الله قد أخبر بما سيحدث وأخبر مثلا بكل ما سيحدث. فيبقى إما أن تجهل ربك وإما أن تذعن بعلمه وبقدرته على إيصال النفع وإلغاء الضر، لا سيما ولكن كما قلت ناقشت بعض الدكاترة من الأطباء خطأ الدكتور، كلمة دكتور على الطبيب خطأ، وإحنا برضو فيما يعني بيعلق مثلا إعلانات على دروس لطبيب هو ليس مختص شرعيا مثلا طبيب فيقال الدكتور، هذا تدليس أيضا، هذا نوع تدليس. الدكتوراه درجة، أما هو بكالوريوس طب كبكالوريوس تربية كبكالوريوس علوم كبكالوريوس هندسة ما لا يقال دكتور، هذا تدليس على الناس، فهو طبيب. فأنا كنت مع بعض الأطباء والرجل كان بيتكلم مع واحد فقال له أنت كل اللي جايب لك المشاكل دي كلها الهم والغم والحزن أنت فيه الكآبة التي تعيشها بسبب اللي في وجهك هذا. فقال له إيش في وجهي؟ قال على لحيتي. قال يا أخي خليك في النظافة طبعا هذا رجل مشكلة كبيرة. فقلت له طب اتق الله، الله أمره بها. قال لا، الله ما كانش يعرف إن في شامبو وفي مستحضرات تجميل في هذا الزمان. والله جهل يضحك وجهل يعني يجعل إنسان يفكر. فقلت له أنت ترى ذلك؟ قال نعم، هو ربنا هيعرف إن كان في معجون أسنان اسمه كذا. قلت له تعرف؟ قال لي. قلت له أنت كافر. وطبعا قلت له بس أنا ما أقدرش أكفرك، عارف ليه؟ لأن أنت جاهل، لولا الجهل لكفرت الآن، ولو قبض الله أنفاسك الآن فأنت خالد مخلد في نار الجهنم. الرجل اترعب، ودي دلالة برضو الفطر السليمة اترعب. لما فقلت له أنت جاهل، الله يعلم كل شيء. قال الله تعالى والذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء إيش علما. أما رأيتم للنفع والصالح، أما قال الله جل في علاه كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ماذا قال الله تعالى؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم الفتنة لا خذ الأزيد وفيكم سمعون لهم. شوف انظر أهو الله تعالى ماذا قال. قال ولو أراكهم كثيرا لإيه؟ لفشلتم وتنزعتم في الأمر ولكن الله سلم. المسألة بالله ينفع. والحديث أيضا القدسي ما كان في كلامك هنا يستأنس به في هذا المقام، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. فالله تعالى يعلم ما ينفع العباد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وجل في علاه. فنحن أفخر ما نقول الله جل وعلا، وأن الله على برحمته ورفته بالعباد قد سن لنا قوانين محكمة، وهذه القوانين المحكمة فيها صالح العباد وصالح البلاد. والأمر الثاني لو قلنا لهم، طبعا هما لا حجة لهم مع هذا الكلام، لو قلنا لهم تؤمنون بالنبي؟ نعم. تؤمنون أنه خاتم الرسل؟ نعم. طب الآن هو خاتم الرسل وجاء بشريعة برسالة وشريعة غراء، وقال هذه الشريعة نسخت كل ما سبق من الشرائع، تكون بقية ولا فانية؟ لابد أن يقولوا إيش؟ بقية. هم لا يستطيعون فناها لأن كيف يتعبدون لا جل في علاه. طب إن كانت بقية هذه تشريعاته، فإما أن تجاهلوه وتجهيلكم له حشاء بأبي هو أمي، تجهيل لمن أرسله سبحانه جل في علاه. إذن واجب أنتم في خيار آخر، واجب عليكم الإذعان لكلامي. فإذن هذه أيضا من باب تعطيل الربوبية، ووجه التعطيل الربوبية هنا إيش عندهم؟ هو هذا هو ليس الأمر الشق الثاني ده صحيح، هذا الشق الأول. الشق الثاني هم عطلوا الرب، عطلوا قوانين الرب اللي في علاه. الشق الثاني لأن قلنا هذا من باب تعطيل الربوبية، صحيح ولا لا؟ ففين الوجهة في تعطيل الربوبية؟ الإخوة قالوا طبعا بعد ما أتعبوني وأتعبوا أنفسهم قالوا بأنهم إيه عطلوا شريعة الله أو قالوا الله جل وعلا، هذا يعتبر شرك في الربوبية أو تعطيل للربوبية. ها الشق الثاني ممتاز. سيادة بخيلة أين أنت؟ تفكر كما يفكرون؟ إزاي؟ ممتاز. إزاي؟ هم الآن تركوا شرعا، لابد يعملوا إيه؟ يشرعوا. يبقى أول شيء تعطيل شرع الله فعلا، ثم سنهم تشريعات. وسن التشريعات منازعة للرب في إيه؟ في حكمه، منازعة ربوبية الله فعلا. مش الله على الأقل أم لهم ها شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهنا هذا من شقين، رجل أول لم عطلوا مظاهر ربوبية الله على تشريعي، ثم بعد ذلك نازعوا الله في الربوبية، فنازعوا ربهم في الربوبية بأنهم سنوا شرائع والقوانين. هذا بالنسبة لمسألة الشرك في الربوبية من العلمانية. والختام في مسألة الشرك في الربوبية في يعني بعض الطوائف وبعض طبعا الشرائع السابقة، أنا أقول لا أقول الديانات، الدين واحد ودين التوحيد لله جل في علاه، وهو الشرك بالحلول والاتحاد. وهذا قال به طوائف من أهل الإسلام فيهم الغلو، الحلول والاتحاد وأيضا وحدة الوجود، وفيها فوارق طفيفة بينهم. سنتكلم بإجمال الآن على هذا الباب، ثم نفصل إن شاء الله فيما سيأتي. الحلول هو اتحاد الجسمين، اتحاد الجسمين، حل زيد في عمرو، حل اتحاد الجسمين، بحيث انك لو اشرت الواحد كانك اشرت الايش للثاني بلا تفريق. هو اتحاد الجسمين، وهذا المعنى فيه في الحلول بان الله قد حل في كل شيء، حل الله في كل شيء. طبعا هذا الحلول، الحلول هتراه عندما تمحص النظر تراه خاصا وتراه ايش عاما. يعني بعض الطوائف يعني يقولون بالحلول خصوصا والحلول عموما. فالحلول معناه هو حلول اللاهوت في الناسوت، هذا معنى الحلول. الحلول اللاهوت يعني الروح الايه الالهية في الناسوت في الجسد البشري، هذا معنى حلول اللاهوت في الناسوت، هذا معنى الحلول. هذا طبعا شرك في الربوبية كما سنبين، لانهم يعني عطلوا الربوبية لله جل في علاه وجعلوها ايش في بشر او في كل المخلوقات، جعلوا عين الخالق ما هو المخلوق كما وحدة الوجود كما سنبين. والحلول يعني هو حلول عام وحلول خاص. الحلول ينقسم الى حلول عام وحلول خاص. الحلول الخاص هو ما قالته بعض النصارى، نسطورية من النصارى، هم الذين يقولون بان اللاهوت قد حل في الناسوت، يقصدون بذلك حل في من؟ في عيسى عليه السلام فقط، حل في عيسى عليه السلام. يعني هنا اتحد اللاهوت مع الناسوت، يبقى في شخص واحد وهو عيسى، تجسد الله في عيسى اسم حاشاه سبحانه جل في علاه، يقول والله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وحلول الله جل في علاه يعني قد قال به ايضا بعض من زعم الاسلام وبعض من انتسب لاهل الاسلام، كمثلا ها احنا درسناها كامله ها الرافضه الخبثاء الباطنيه والاسماعيليه، طيب من هؤلاء الذين يقولون بان الله حل في من؟ حل في علي بن ابي طالب، ومنهم من يقول حل في علي بن ابي طالب وحل في ال البيت، في ال البيت حل في علي بن ابي طالب. ولذلك هم يقولون لما حرقهم بالنار قالوا لا يحرق بالنار الا رب النار، اذا فانت الاله الحق، اعوذ بالله من غضب الله، فتنه عمياء. فهذا ايضا طائفه من الطوائف الذين انتسبوا للاسلام فقالوا بذلك. وهناك طائفه من غلاة المتصوفه يقولون بان الله حل في بعض الاولياء، لا يا مولانا، بعض الطوائف الغلاة، الحمد لله ما فيش حد عندنا في مصر بيقول بذلك، ولا الحمد لله والشكر لله. فبعض الغلاة يقولون بان الله تعالى حل في بعض الاولياء، حل في بعض الاولياء. هذا الحلول الايش الخاص، هذا الحلول الخاص. والحلول العام هذا ما قاله الا من، وهذا حقا ما قاله الا الجهميه باللزوم ليس بالتصريح. طبعا من تحت الجهميه؟ من تحت الجهميه يقولون بهذا، والقول ليس قولا صريحا ولكنه باللزوم، يقولون بالحلول العام. حقا الأشاعرة والماتريدية يقولون بهذا. إيش بقى والوجه وين في الاتحاد؟ قالوا الله في كل مكان. يقال لا مولانا، أيوة سمعتها بأذنك الحمد لله، لابد أنك تفعل شيئا حتى يشفى الله أذنك من هذا القول. وسعى أبا قلب عبدي، اللهم استر علينا يا رب العالمين، اللهم استر علينا من هذا القول. فهنا يقولون الله في كل مكان، هذا حلول عام الآن، بس هذا باللزوم، هذا باللزوم ليس تصريحا، هذا باللزوم. لما يقول الله في كل مكان يبقى في يعني استغفر الله، يعني احتوشته استغفر الله، حاشا لله. لكنهم يقولون الله في كل مكان، وهذا نوع حلول عام، وهذا المذهب تعطيل تام كامل للربوبية، لأنه كما قال عطل الربوبية وجعل الربوبية لإيش؟ لمخلوق، جعلها لمخلوق وجعل الخالق في المخلوق، نعوذ بالله من الخذلان في هذا الباب. أيضا من المذاهب التي فيها تعطيل الربوبية مذاهب الاتحاد، مذاهب الاتحاد، والاتحاد معناها الاندماج، الاندماج الاختلاط، هذا معنى الاتحاد. يعني هو يقولون الاتحاد اختلاط اللاهوت بالنسوت، نعم الثاني حلول اللاهوت في النسوت. شوفوا الحلول عشان لو بالتعبير هتفهموا، هذا كده حلول، هتشوف اهو هذا حلول، هو بذاته داخل صار المحلول فيه ظرفا له، هذا هذا ايش؟ هذا الحلول. طب ايش الاتحاد؟ الاتحاد ان تاتي بالملح على ما في داخل هذا ويذوب، يبقى الجزيئات باسرها اندمجت، هذا الاتحاد. مفهوم كده؟ فهمت؟ هذا هو. فاذا الاتحاد الاختلاط الاندماج، وهم كاختلاط اللبن بالماء، كاختلاط اللبن بالماء. وهذا الاتحاد أيضا اتحاد خاص واتحاد عام، رحمكم الله. الاتحاد الخاص قال به النسطورية، لا مش النسطورية، النسطورية قالت بالإيش؟ بالحلول. اليعقوبية من النصارى، اليعقوبية من النصارى يقولون بالاتحاد، يقولون أنه اختلط اللاهوت بإيش؟ بالنسوت، اختلط اللاهوت بالنسوت. طبعا الاختلاط غير الحلول، غير الاختلاط، الحلول أو ترى في هذا، إنما الاختلاط الاندماج ده يقولون بأنها أصبحت لا فوارق، لا فوارق. مفهوم؟ هذا هو الاندماج، هو اختلاط الجزئيات بالجزئيات كاختلاط اللبن بالماء. وهذا الاتحاد الخاص اليعقوبية يقولون أنه اختلط اللاهوت بالنسوت في عيسى عليه السلام. أما الاختلاط الاتحاد العام هو قول الملاحدة الذين يزعمون أنهم إيه؟ أنهم من أهل الإسلام، يقولون الله عين الكائنات. والحق بأن هذا الاتحاد قريب جدا من وحدة الوجود، لأن الاتحاد يقول حدث في مباينة ثم حدث الإيش؟ الاتحاد، المخالطة، الممازجة. أما وحدة الوجود يقولون الوجود كل واحد، ما لا فرق بين خالق ولا مخلوق. مفهوم؟ لا فرق بين خالق، هذا الفرق بينهم، لا فرق بين خالق ولا مخلوق. بل الاتحاد العام هو قول الملاحدة الذين يزعمون بأن الله هو عين الكائنات. ومذهب المذهب، وهذا أيضا فيه تعطيل لربوبية الله جل في علاه. ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية بأن شر المذاهب هو القول بوحدة الإيه؟ الوجود. وكل هذه فروع عنها، شر المذاهب القول بوحدة الوجود، لأن القول بوحدة الوجود يقولون لا فرق بين الخالق ولا الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق. لذلك خرج علينا المهاويس، إذا صحت اللغة، إذا صح التعبير، والمجانين الذين أخذوا بثيابهم وقالوا ما في الجبة إلا الله، والآخر ابن عربي وابن فارض وابن سينا، ولا الذي يقول يعني ليت شعري لا يدري من الرب من ومن العبد، ما يفرق بينهم، لا يفرق بينهم، يعني كفر بواح في هذا الباب. فيقولون عين الخالق وعين المخلوق، وهذه وحدة الوجود. وكما قال العلماء هذه من أعظم أو قل من أفسد المذاهب، وهي أشر وأضر المذاهب على الإسلام. قال ذلك غلاة الصوفية ابن فارض، وطبعا هناك صوفية معتدلة وصوفية على السنة إبراهيم بن أدهم والجنيد وعبد القادر الجيلاني، هؤلاء الحمد لله. هذا التصوف الذي نحذو حذوه ونأتسي به ونرفع كيانه، لأنه كان على السنة لا يتركها. وإن شاء الله هناك متصوفة في هذا الزمان يأخذون بسير إبراهيم بن أدهم والجنيد وأمثال هؤلاء، يعلون راية السنة. نعم، ويعلون براية السنة بفضل الله جل في علاه. هناك فرق معاصرة فيها ما فيها من النظرة، نظرة وحدة الوجود، وفيها ما فيها من نظرة الاتحاد والحلول، وإن لم يصرحوا بذلك أنا شرحتها كثيرا في مع الباطنية والقرامطة. فمنهم البهرة وأيضا الدروز، البهرة يقولون بذلك، البهرة يرون بأن بعين الله، الله عين يعني في آلهتهم التي يعبدونها أنه حل فيها، وأيضا القرامطة كما بينا ذلك، والدروز الذين يقولون بأن الله حل وين؟ في الحاكم بأمر الله، العبيدية، هذه الطائفة العبيدية الكافرة الملحدة، والنصيرية الذين يقولون بأن الله حل في علي بن أبي طالب يعني يؤلهونه، والبابية والبهائية يقولون بأن الله حل في البهاء حسين علي اللي هو قائد البهائية، وأيضا من هؤلاء القديانية يعتقدون بأن الله حل في غلام أحمد القدياني، وأيضا الروحية التي شرحناها أمس بأنهم أيضا يعتقدون بأن الله حل في الأرواح التي تأتيهم. فهذا أيضا من اعتقاد الاتحاد والحلول، ويهلول حقا، يعني هو هلهلوا ما يمكن أن يصر به للنجاة فلا نجاة لهم. فهم مع الشيطان، إن كنت مغاليا أقول وأقل من الشيطان درجة، لأن الشيطان قد اعترف بعرش الرحمن واعترف بالربوبية واعترف بالإلهية لكنه كفر. أما هؤلاء لا، يعني هؤلاء أسوأ منطقا من الشيطان. فهؤلاء نعوذ بالله من الخزان، هؤلاء من المذاهب التي عطلت ربوبية الله جل في علاه، بل هي عطلت الربوبية، عطلت الإلهية والأسماء والصفات. وإن شاء الله للبحث مزيد عن هذا وعن هذه الفرق والكلام على مسائل الربوبية والأسماء والصفات.